السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحن على موعد في مع الحديث 27 من شرح 40 النووية عن الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس فتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. الصحابي النواس رضي الله عنه بفتح النون وتشديد الواو، النواس ابن سمعان ابن، وتأتي سمعان بفتح السين أو سمعان بكسر السين، له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ورواية، ولأبيه أيضا له وفادة على النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أخته وهي المتعوذة، فيقال إنه أنصاري. قال عن نفسه إنه أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 6، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. فكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات 6، ولا سنة أعتقد، سنة قمت صلى الله عليه وسلم بالمدينة 1، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، أنه كان يريد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم، فما كان يرجع مرة أخرى لبلده. الحديث عظيم جدا فيه ما فيه من الأداب التي يجب أن يتحلى بها المرء، والتي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البر. فبيننا معنى البر ومعنى الإثم. والرواية الثانية أيضا عن وابصة لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم، فبين له أيضا معنى البر ومعنى الإثم، وكيف يشعر المرء بالبر وكيف يشعر المرء بالإثم. فقال أولا النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، وهذه كلمة عامة، يعني البر حسن الخلق، كأنك تقول الحج عرفة، فأفضل أنواع البر هو حسن الخلق. لا شك أن البر له أنواع كثيرة، يعني البر له أنواع كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، كان يريد أن أعظم أنواع البر وأفضلها هو حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عرفة، على أن أعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. والبر يأتي له مقابلات، يعني نقول البر ضد الفجور، فالبر يأتي بمعنى الفجور، وجمعه ضد الفجور، أنا آسف، البر يأتي له مضادات، فالبر ضد الفجور. وتقول مثلا: بررت والدي، أي أبره برا، فأنا بار به وبار به. وجمع البر الأبرار، وجمع البار البرة. وكأنه يقول معنى سألته عن البر والإثم، الصحابي لما سأل سألته عن البر والإثم، يعني عما يبر فاعله ويلحق بالأبرار، وهم يعني ما هو الذي يجعل المرء من الأبرار، وما الذي يجعل المرء من ضد الأبرار من الفجار مثلا على أنه ما فعله سيأثم به فاعله. فما كأنه يقول للصحابي سألته عن البر والإثم، عما ينفعني حتى أكون من الأبرار، وعما أتجنبه ولا ينفعني حتى لا أكون من الفجار وأثم بهذا الفعل. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا إجماليا، يعني بدلا ما يعطيه تفصيل أعطاه جواب إجمالي، قال البر حسن الخلق، أي إن هذا إن أردت أن تكون من الأبرار فعليك بحسن الخلق. وما معنى حسن الخلق؟ له تعريفات عند بعض أهل العلم، لكنه نقول حسن الخلق هو الإنصاف في المعاملة، والرفق في المجادلة، والعدل في الأحكام، والبذل والإحسان. وأيضا إن شئت قلت هو بذل الندى وكف الأذى، وأن يحب للناس ما يحبه لنفسه. كلها معاني عظيمة جدا تبين لك حسن الخلق، إنصاف في المعاملة، عندما تتعامل مع أحد يكون لك إنصاف، تجرد، تعطيه حقه وتأخذ حقه، كان معه حق فتنصفه لا تبخس حقه، سواء كانت معاملة مادية أو حتى في مناقشات أو شيء، كن منصف في ذلك، لا تأتي عليه، لا تغلب هواك في ذلك. الرفق في المجادلة، كنت تتجادل مع أحد في مسألة أو في كلام أو في موضوع دينيا أو دنيويا، فيكون هناك الرفق، لا تشتد، لا تتعصب، لا تكون يعني متجاوز للحد، بل لابد أن يكون فيه رفق في المجادلة. والعدل في الأحكام، بأنك لا يجبنكم شنآن قوم على لا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. فحتى لو بينك وبينه منازعة، عدم يعني موافقة في أمور، لكن هذا لابد عند الأحكام لابد يكون هناك عدل. والبذل والإحسان، وأنك تكون من أهل البذل ومن أهل الإحسان، هذا من حسن الخلق، عندما ترى من يحتاج إلى مساعدة أو من يحتاج إلى أن تمشي في حاجته أو غير ذلك فتبذل وتحسن بذلك، هذا كله من حسن الخلق. وكذلك وبذل الندى تقدم، وكف الأذى أن تكف الأذى عن الناس سواء أذاك أو أذى غيرك، وأن تحب للناس ما يحب لنفسك. وهذه التي يعني من أصعب ما يكون، أنك ما تحب لنفسك أحبه للناس، ما ترضاه لنفسك لابد أن ترضاه للناس. بعضهم قال أيضا حسن الخلق طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف. فطلاقة الوجه هنا أن تكون لك وجها بشوشا مبتسما، تقبل على الناس بطلاقة في الوجه ليس عبوسا، تقبل عليهم يعني بابتسامة باستقبال حسن، وغالب ذلك يؤثر كثيرا جدا هذا مع الناس. قلت البر له مضادات، مرة يأتي البر يقابل بالفجور أو الإثم، فكأن هذا يكون البر ما يكون فيه لو كان شرعا ما كان ما يقتضيه الشرع وجوبا وندبا، والإثم ما يقتضيه الشرع نهيا بحرمة أو كراهة، هذا المعنى. فمن فعل ذلك كان من البر، ومن فعل العكس فكان من الفجور أو الإثم، لأن يأثم المرء بفعل المحرمات أو بترك الواجبات. ويقابل أيضا البر بالعقوق، فيكون البر عبارة عن الإحسان والعقوق عن الإساءة، كبر الوالدين مضادة عقوق الوالدين، فهنا البر يقابله أيضا أحيانا العقوق. قلنا لما قال عليه السلام البر حسن الخلق، هذا من أوجز الألفاظ وأبلغها، كما قال أيضا لما سئل قالت عن الدين، قال الدين النصيحة، فهنا قال البر حسن الخلق، الحج عرفة. ثم قال والإثم، الإثم ما حاك في صدرك وكريت أن يطلع عليه الناس، قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهنا وصف للإثم. ما هو الإثم؟ نقول الإثم أي الذنب، فأثم إثما ومأثما أي وقع فيه فهو آثم، وأثيم ومأثوم، إذن الإثم يأتي بمعنى الذنب. طيب ما حاك في صدرك؟ أي حاك أي تردد، يقال منها ضربته فما حاك فيه السيف، يعني ما أثر فيه السيف. وحاك الشيء في قلبي أي رسخ فيه وثبت، حاك الشيء في قلبي إذا رسخ فيه وثبت. قال ولا يحيك هذا في قلبي، لا يثبت فيه ولا يستقر. يبقى حاك أي أثر وتردد، لذلك يقال الكلام الحائك أي الكلام الراسخ في القلب. طب هذا كله في اللغة معنى حاكة. معنى الحديث إيش؟ أن المسلم يريد أن يقول الشيء الذي يؤثر نفرة وحزازة في القلب هذا هو الذي بمعنى الإثم الذي حاك في القلب، يؤثر نفرة ينفر القلب ويحز منه. طيب لماذا هنا في النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الإثم أحاله إلى الإدراك القلبي؟ وهذه جواب من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، انتبهوا لأن هذه لها معنى. ليش أنا أقول هذه المسألة؟ كثير من العوام يأتيك يقول لك يسألك عن مسألة أو يسألك هذا أكثر من واحد عن فعل شيء، فيأتي حتى برواية أخرى رواية وابصة بأنك إن استفتي ولو استفتيت الناس اسم حكتك ولو استفتيت الناس فأفتوك. وقد يكون هو يسأل أهل العلم فيفتونه بشيء لكن لا يوافق هواه، فيقول في صدري شيء حاك في أمر شيء من هذه الفتوى فلن أفعل، سأفعل ما أريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك. طيب هل هذا على العموم؟ إن هذه مسألة رد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيء الذي ينفر منه القلب ويحزه يتركه المرء، يعني رجعه لإدراك القلب. لكن أي من إدراك من لابد له من نفس عندها جودة فهم وحسن قريحة ونور في القلب، فأن يدرك ذلك بقلبه. مش تأتي لواحد من أهل المعاصي والفجور وتكلمه عن إدراك القلب للإثم. لذلك أهل العلم ما أخذوا هذا الكلام على عمومه، نظروا فقالوا إنما صلى الله عليه وسلم لما أجاب هذا الرجل أحاله على مسألة الإدراك القلبي لما يعلم من حاله. لذلك جاء في حديث آخر الإثم حزاز القلوب، وفي رواية حواز القلوب. من القلوب؟ القلوب المنشرحة للإسلام المنورة بالعلم، الذي قال فيه مالك رحمة الله عليه الإمام مالك العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. إذن هذا الجواب ليس لكل الناس، ليس لغليظ الطبع قليل العلم. فهذا إن سأل عن ذلك لا تقول له استفت قلبك، ده لابد تفصل له في الأوامر والنواهي الشرعية وتعلمه. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم من باب قول عائشة النهاردة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. يبقى هذه المسألة حقيقة لا أناس، وإن كانت هو ممكن البعض يقول الكلام عام لماذا أنتم تخصصون؟ أقول لأنك لو تركت هذا الأمر، هذا واقع مشاهد أن أي أحد قلبه ليس عنده مستنير بالعلم أو بالإدراك أو بالبر والطاعات، بل هو يعني من أهل من الجهل بمكان والمعصية والهوى، فلا تقول له استفتي قلبك، ما هو قلبه يسير مع الهوى، فلابد من هذا التقييد الذي يوافق أصول الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك أيضا، كأنك تفرق بين الإثم وبين البر بعلامات. يعني قد يطمئن القلب للعمل الصالح طمأنينة تبشره بأمر العاقبة، وهذا البر، تطمئن تجد عمل صالح وإن لك القلب تجد فيه أجور بشريات في أثار وحديث فتفعله. لكن الإثم يحك في الصدر، لا تجد فيه الطمأنينة. ليه؟ لأنه لا يقره الشرع، بل يكون شاذا، أو قد يكون بتأويل محتمل ليس براجح. لكن معياره إيش؟ أن يكره المرء أو صاحب هذا الإثم أن يطلع عليه أو الناس تعرفه. لكن في البر الجبلة بتقول بأنك تحب أن الناس تعلم عنك أنك من أهل الطاعة. اترك مسألة الرياء، نتكلم عن الطاعة والبر. فالمرء يحب أنه يعني أن هذه الطاعة يعرف أنها طاعة صحيحة وأنها متقبلة وغير ذلك. وفي الإثم المرء لا يحب أن يراه الناس، بل يحب الستر، هذه جبلة. فلذلك لما يأتي الصدر لا يطمئن يحك في صدرك، تعلم أن هذه وأيضا أولا الحك في الصدر التردد، عدم الاستقرار لهذا العمل والطمأنينة إليه، يتركب عليه أنك لا تحب أن يطلع عليه الناس. هذا مقياس عظيم. بل أن بعض الأخيار الأفاضل في غير الإثم، في الأمور التي يعني فيها ممكن خدش للمروءة، فيها مباح متوسع فيه، تجد إن فعله يفعله في السر، لا يحب أن يطلع عليه الناس، مع أنه ليس بإثم، لكنه لأنه يعلم أن هذه ليست من مرؤاتها يعني الأخيار والأفاضل، ويفعله قد يكون تجاوزا لإرضاء لعائلة، لأسرة، لأولاد. يعني وإن كان قلت ليس بإثم مباح، لكنه يرى بأنه هذا ليس من سمت مثلا أهل العلم أو الفضلاء، فتجده لا يحب أن يراه الناس على هذا، حتى لا يعني يفتنون أو يظنون سوءا وغير ذلك، ما بالك بالإثم. فقال: اطلع عليه الناس. وهو مقصود هنا أفاضل الناس، مش الرعاع الناس. رعاع الناس لا يفهمون، لكن مقصود اطلع عليه الناس أي أفاضل الناس، نبلاء الناس، هذا الذي تكره. يبقى إذن كراهة اطلاع الناس على الشيء يدل على أنه إثم، لأن النفس بطبعها قلنا تحب اطلاع الناس على الخير وعلى البر. يبقى عندنا علامتين، ثم إن يعني علامتان واحدة مركبة من أمرين، ويحتمل أيضا أن تكون مستقلة، لأنه مقيد في رواية فيها العطف، قال: الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع الناس، ففي عطف، والعطف يقتضي المغايرة. يبقى عندنا الآن أصبح إيش؟ ما حكى في الصدر ويكره أن يطلع عليه الناس، كأن عندك علامتين أو علامتان، عندك علامتان هتبقى قسمة رباعية، لأن فيها أولا يحيك في الصدر ويكره أن يطلع الناس عليه. فلو جمعت الاثنين، هذه أول شيء أن يحيك في الصدر وتكره أن يطلع الناس عليه، يبقى هذا الفعل لا يفعل. طيب، أو يحيك فقط فلا يكره، أو يكره يعني يحيك ولا يكره أن يطلع عليه الناس، أو يكره أن يطلع عليه الناس لكنه لا يحيك، يبقى أصبح عندك رباعي. الأولى أنك يحيك في صدرك ويكره أن يطلع الناس عليهم، وهذا كالزنا والسرقة والزنا والإثم، يعني هذا إثم، لأنك هو يحيك ويكره أن يطلع عليه الناس، فقد تقول هذا إثم كالإثم الواضح الصريح كالزنا والسرقة وغير ذلك. طيب، لا يحيك في صدرك ولا تكره أن يطلع عليه الناس، هذا ليس بإثم، هذه العبادات. أو ما كان من أمور الدنيا أكل وشرب، لا يحيك في صدرك ولا تكره تطلع عليه الناس. وأما الثالث والرابع اللي هو قد يحيك في صدرك يحيك ولا تكره تطلع على الناس، أو تكره تطلع على الناس ولا يحيك في صدرك، هذه المشتبهات. التي هي بين الإثم والبر لقوله وبينهما مشتبهات. ففي هذه الكراهة هنا بقى، كراهة التنزيه، هذه ما بين ذلك وبين ذلك. قلنا هذا الحديث حديث النواس من الحديث الجامعة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أنواع البر وحسن الخلق. والبر على أنواع، أصالة قلت البر على أنواع من قبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الجواب ليبينه أعظم أنواع البر. لكن البر في التقسيم بين يكون بين العبد وبين ربه هذا بر، ويكون البر أيضا بين العبد وبين الناس. فالبر في عبده، العبد، البر بين العبد وبين ربه أن يكون بالإيمان بالله وإتيان أوامر الله عز وجل والامتثال لهذه الأوامر واجتناب النواهي. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. آية البقرة الآيات. فإذا هذا البر الذي بين العبد وبين ربه إيمان بأركان الأركان الإيمان، وأيضا فعل الأوامر اجتناب النواهي، وفيها فعل المستحبات: آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أوامر، كل هذه من البر الذي يجب على العبد تجاه الله عز وجل. وهذا كثير في القرآن، كل لما تجد أوامر من الله عز وجل تعلم أن هذا من البر، كل ما تجد نواهي بامتثالك للانتهاء أتى من البر. وأما القسم الثاني وهو البر مع الخلق، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، من الأنواع ذلك، هذا من بر المرء مع الخلق. وهذه طبعا تختلف باختلاف الناس، وهذه حقيقة حسن الخلق هذا من الآداب الشرعية والأمور التي من الأمور التي يظهر فيها اختلاف الأمم ويظهر فيها تراجع أخلاقيات الأمم في البر في حسن الخلق. وهذا مشاهد، تجد حسن الخلق أصبح عزيزا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي يعني فيه بكل ما في إسناده قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فجعل قصيم الدين الخلق في الزوج الذي ينكح، لأنك صاحب حسن الخلق حتى وإن لم يكن متدينا تدينا كاملا أو كبيرا ممكن يكتسب بالهداية والدعوة، يكون يكتسب. لكن صاحب الدين بدون خلق هذا إشكال كبير جدا. لذلك حسن الخلق منه وهو جبلي ومنه من هو مكتسب. جبلي أو ممكن المرء يتربى عليه في جبلي ويتربى عليه صغيرا، وهذا هو الأصل. وممكن أنه إن وجه بعد ذلك أن يكتسبه إن لم يكن عنده، لكن لا شك بأن الجزء الجبلي والتأسيس من الصغر هذا هو الأصل في هذه المسألة. وأما الإثم الذي يحيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وحاك في صدرك، قلنا له ضابطان: أن يحيك في صدرك الإثم، وأن تكره أن يطلع عليه الناس. فالإثم أصبح الآن أمرا باطني متعلق بالقلب، وهو الذي يحوك في النفس أو يتردد، وأمرا ظاهريا ولك إن فعلته اطلع عليه الناس. فهذا وصف عظيم جدا، تجد الإثم يجمع بين أمر باطني وأمر ظاهري. باطني متعلق بالقلب وهو ما يتردد في قلبك ويحي، وظاهري أنك لو عملت سيطلع عليه الناس فيدل على أنه إثم أيضا. وفي الرواية الأخرى رواية وابصة قال بمعبد رضي الله عنه: طبعا صور البر حقيقة كثيرة، يعني لو كلمنا عنها سنجدها كثيرة، منها أن تكف الأذى، تعفو عن المسيء، تصفح عن المخطئ، بذل الندى، الإحسان في المعاملة، العدل في الأحكام كما قلنا، فيها كثير جدا. وأعظمها طبعا بر الوالدين، هذا مع المخلوقين. أما الرواية الثانية، رواية وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه. أولا قال: لو جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. فهنا بعد كأنه علم نفسه أنه جاء يسأل عن البر، فقال: نعم. فقال: استفتي قلبك، أو البر ما بر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. يعني إيش البر؟ متى تشعر أنه بر؟ لا يكون لك تردد في القلب من هذا الشيء الذي تفعله، ولا تكره أن تطلع عليه الناس، وهذه تجد كل الطاعات. والعكس، الإثم محاك في الصدر وتردد في محاك في النفس وتردد في الصدر. قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك. فعرف الإثم أو جعله علامة على أنه يحيك في الصدر ويتردد في حيك في النفس ويتردد في الصدر. قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقلنا أن هذه المسألة التي بيناها الجزء واضح في الإثم والجزء واضح في البر، لكن في مشتبهات بين الاثنين. هذه المشتبهات هي الإشكالية، كما جاء في حديث النعمان بن بشير. فالاسم يمكن أن تعلمه، يعني إذا كان يحك في صدرك ولا تطمئن إليه الناس، تطمئن إليه النفس. وهذا ممكن يعلمه المسلم الذي عنده إيمان وتقوى، فيشعر بقلبه ما كان تطمئن إليه النفس وما كان تطمئن النفس. الإشكال في الشبهات المتردد، قد يحيك ولا تكره، وقد تكره ولا يحيك. فقال سلم: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتوك الناس وأفتاك، يبقى هنا إن حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك، هنا لابد نقف فيها. بمعنى إن ذهبت إلى أحد يفتيك في مسألة وأعطاك الحكم، لكن أنت، وأنا أقول هذه لأصحاب ليس لعوام الناس، ليس لأصحاب القلوب التي تستطيع لها نور، نور في علم، نور في طاعة، نور في إدراك، القلب حي في هذه المسألة وعنده تجرد في النفس، فقد يذهب لمستفتي المفتي آسف يستفتيه في أمر ما، فيفتيه بفعله أو بعدم فعله نقول، فيبقى في صدر هذا المستفتي شيء، في شيء تردد عنده ويكره أن يفعله أيضا. فهو يقول: ممكن أنا لم أوضح للمفتي، لم أفصل له، أو أن المفتي لم يستفصل مني، أو لم يذكر يسأل عن أشياء مهمة قد تساعده في الفتوى. فإن كان يشعر بذلك بأن هناك مثلا نوع من نقول تقصير في المفتي، أو تقصير منه في توضيح الأمور ولم يسأل عنها المفتي أيضا، فشعر بأن هذه الجواب يحيك في صدره وأنه يكره أن يفعله، إذا بقى هذا التردد في النفس ولم تطمئن إليه أن يبيح، هنا نقول له كما قال عليه السلام: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتك. قف هذه المسألة، لا تفعلها، واسأل غيره واستفصل حتى تستريح قلبك ويزال هذا التردد من الصدر. لكن أقول هذا لأصحاب القلوب، أو شدد عليها، التي قد رزقها الله هذا الإدراك، وإلا لو فتحنا هذا الباب لكل أحد فسيأتي يسأل مفتي لا يعجبه، يقول في شيء سيء من هذا الكلام، يسأل لغيره ويذهب إلى من يريد منه إجابة معينة. لذلك هناك بحث في هذه المسألة: هل ما تردد في الصدر ويحيك فيه أو يحيك فيه ولا يطمئن إليه القلب، هل هو إثم على الإطلاق أم بعض الأنواع قد يكون إثم وبعض لا يكون إثما؟ يعني هذه علامة على أن تكون لابد أن يكون إثما. قالوا أهل العلم حالات. الحالة الأولى أن يكون التردد الذي في النفس واقع عن جهل من صاحبه بالحكم الشرعي أو واقع بجهل عن السنة، عنده تردد لكن هو جاهل بالحكم أصلا وجاهل بالسنة، فهو تردد في شيء جاء فيه النص، والنص جاء إما بإباحة الأمر أو بفعله أو غير ذلك، فهنا هذا التردد مطروح، بل أن هذا الشخص إن لم يفعل ما جاء به النص سواء فعلا أو اجتنابا يكون عاصيا ويكون مذموما ويكون غير ممتثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك مثلا لما قيل له أن هناك أناس صاموا فأراد أن يفطروا، فأمر إفطاري في السفر، كان في السفر، فبقى منهم لم يفطروا، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. ليش؟ لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هي المسألة ليست على الأصل، لا، ده هو أمر بأن الجميع يفطر في هذا السفر، فبعضهم لم يفطر، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. ليه؟ لأنه جاء السنة صريحة في الحكم، فإذا تردد في صدرك ولم يتردد هذا التردد مذموم، بل عليك أن تفعل، لا وجه له في هذا التردد. جاءتك الآيات جاءتك الأحاديث في المسألة، فهذا ليس معتبر مطروح لأن النص فيه واضح. الحالة الثانية أن يقع التردد من جهة اختلاف المفتين، يعني أكثر من مفتي وأكثر من مفتي فاجتهد، فاختلفوا، اختلف المجتهدون في تنزيل الواقعة لهذا المستفتي على النصوص، منهم من أفتى بكذا ومنهم من أفتى بكذا. هذا التردد في حقه ليس إثما، وليس البر. أولا ننتبه، التردد هذا ليس إثم، التردد فيه بين القولين هذا ليس بإثم، لكن أيضا ليس البر أن تفعل قولا ثالثا خارج قولنا. يعني أنت لو استفتيت وأصبح عندك في الـ في الـ في, الـ في الإجابات إجابتين تردد، هذا التردد من ناحية اختلاف المجتهدين لا يكون إثما إن أخذت بأحدهما، ليس الإثم في حقي هنا أن يزيد التردد اللي في النفس، وليس البر في حقي أن يعمل بقول ثالث عن غير قولين ولو اطمأنت به النفس. البر في حقه ما اطمأن إليه النفس من أحد القولين لا ثالث له، وهذا كله لمن يستطيع أن يفرق، لكن لو كان عاميا عليه أن يتبع المفتي الذي استفتى، استفتى عالم وأوضح له المسألة وأفتاه عليه يعمل، حتى لو اختلف طب وجدت أكثر من فتوى يأخذ بالأعلم بالفتوى الأعلم. طب الحالة الثالثة وهذا الذي ينزل فيها الحديث، أن يستفتي المفتي، يستفتي الشخص المفتي فيفتي له بشيء ولا تطمئن إليه النفس، لا تطمئن إليه أن هذه الفتوى صائبة، فيبقى متردد لكن هو لا يفهم. يعني هو في شيء في صدر يقول أفتاني، لكن المسألة فيها قد تكون أشياء أخرى، قد يكون تحتاج لتدقيق استفسار وغير ذلك، مع أنه قد سأل وراجع إلى أهل العلم وقال تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومع ذلك هو يشعر أن في شيء في هذا الكلام وبقى هذا قلبه على ذلك، فيه ريبة من جهة المفتي أنه لم يشعر بأن هذا الكلام منضبط أو أنه لا يصح، فهنا يدخل في هذا الحديث الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن افتاك الناس وأفتون. يبقى أصبح الحالة الأولى والثانية ليست في الإثم، والثالثة هو اللي يدخل فيها الحديث، ما متى يكون إثما؟ إن تردد ضحاك وكرهت وفعلته، لكن إن لم تفعله فليس إثما. ولا يقول لك أنت لم تفعل الفتوى، نقول لأنه حدث ذلك في قلبي، فوقع في قلبي ذلك. لكن الأولى لابد أن تمتثل، والثانية لابد أن تختار أحد المفتين العلماء وتتبع فتواه ولا تخالف الأقوال التي قد جاءتك. وأما الثالثة فيمكن أنك هنا تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث له فوائد عظيمة جدا، وهو أولا إبراز النبي صلى الله عليه وسلم لأن البر أفضله، وهو أنواع كما قلنا حسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أيضا شعر قدم وبص قال جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. فهذا من حسن خلق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه أراد أن يطمئن هذا الرجل الذي جاء يسأل عن شيء ويجيبه. أيضا فيه مسألة مهمة في هذا الحديث، وإن كانت هي محل دخول لأهل البدع في أمور، وهي أولا أن مثلا أحال إلى القلب وإلى النفس، وفيه دلالة على أن المرء ممكن يرجع إلى قلبه إلى نفسه. لكن قلت لمن؟ لذلك قلنا لمن استقام دينه، لمن نور الله قلبه وصدره. هذه الجزئية أو هذا الشاهد أراد الصوفية ومن على شكلتهم أن يستدلوا بأن الذوق دليل شرعي. تعلمون عندهم الذوق والوجد والإلهام وغير ذلك، فقالوا الذوق دليل شرعي يرجع إليه. ليه؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، فما وافق القلب فهو بر. وعلى ذلك جعلوا، بل بعضهم جعلوا الذوق هذا يقدم على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذا باطل. لأن أصبح سيكون إيش؟ كل واحد يتذوق شيئا يشرع، والله عز وجل أنهم قال أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل واحد سيتذوق شيئا عبادة ولا عملا ولا شيء، يقول هذا استفتي قلبك وهذا إذن يشرع. وهذا كلام باطل. ما جعل الله عز وجل الشريعة بين قلوب العباد هم يشرعونها، بل أن الله عز وجل أنكر على من شرع من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل. لكن نقول أن رسول الله رجع ليتكلم مع صحابي يعلم قدره، يطبق الشريعة، يعلم حدود الله عز وجل، فأحاله إلى ما يعلم من حاله. ولا يصح أن يكون هذا دليلا أن الذوق دليل شرعي. في مسألة بأن المرء لابد أيضا إن رزقه الله النور في القلب والعلم والحكمة أن يراجع ما يلقى عليه عند بعض المفتين، ولا يختر بأن يأخذ الكلام مباشرة، بل يعرضه على القلب والصدق إن وجد فيه شيئا، خاصة كما قلنا، أو يسأل عالما آخر أو غير ذلك. هذا آخر الكلام في الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.